صوت العرب من القاهرة. روحي حياتي. أسرتي. سنة راحت عاشت ويانا كل الحكايات. سنة جاية جديدة بتندهنا شايلة النفايات. سنة راحت عاشت. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير، ونحن نستقبل العام الجديد مع أولى حلقات أسرتي ليوم الخميس. جديد سعيد على الجميع، نتمنى أن يكون هذا العام مليء بالنجاحات للمرأة والأسرة والطفل. نتمنى أيضا لكل شخص أن يقوم بتقييم ما قدمه في العام الماضي ويبدأ بداية جديدة. معكم من أمام الميكروفون غادة كمال. ومع استقبالنا للعام الجديد، ما زلنا نرصد نجاحات المرأة العربية في كل مكان، وننطلق إلى المملكة العربية السعودية وهذا اللقاء. الفتاة السعودية أصبحت الآن في مقدمة المملكة العربية السعودية ولها إنجازات كثيرة. معنا سنتعرف على الرحلة الإعلامية الخاصة بالإعلامية المعروفة هدى الغمدي. أهلا بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا فيك أستاذ غادة وبالسادة المستمعين. هدى الغمدي اسم لمع في مجال الإعلام، لكن دعينا نرجع قليلا إلى الوراء والأسرة اللي نشأت فيها. هل هي أسرة إعلامية؟ بلا شك أنه الأسرة لها كان دور كبير في انطلاقتي الإعلامية وفي نشأتي. خلينا نرجع للبدايات وأنا صغيرة أصلا في المدرسة. أنا نشأت في بيت وأسرة كلها تهتم بالصحف، بالقراءة، بالكتب. كان لدينا مكتبة كبيرة جدا تحتوي العديد والكثير من الكتب المختلفة في جميع المجالات. خليني أركز وأقول أكثر شيء كانت الكتب الأدبية، الكتب الثقافية، الروايات. والدي كان يعني يقرأ بشكل نهم جدا، يعني كان يحب القراءة، وأنا زي ما يقولون يعني كفتحت عيني وهو مسك الصحف. كان لدينا يعني يعمل اشتراكات في صحف كثيره تاتينا للبيت في هذاك الوقت، لما كانت الصحف الورقيه لها قيمه ولها وزن ولها مكانه، بعكس الاتجاه الان الى الصحافه الالكترونيه. فلما انا اكون طفله ونشات في هذا البيت اللي كان مليان بالكتب والقراءه والصحف، شيء طبيعي اني انا راح يعني احب القراءه واستقي منها أسير على هذا النهج، بالإضافة إلى الإذاعة المدرسية. يعني أنا في المدرسة كنت أعشق الإذاعة المدرسية، وكنت أنا من يبادر لما تسألنا الأستاذة الإذاعة المدرسية غدا من يهتم بها، ما لديه فقرات، فكنت أنا على طول من يبادر وأقول وأطلب، أنا اللي رايح أتولى الاهتمام بالإذاعة وأقدمها يعني. فكنت أحب المنبر، يعني كنت دائما أتخيل نفسي أني أنا مذيعة وأمامي جمهور وأتكلم وأتحدث. فلا شك أنه المنزل والبيئة اللي أنت تعيشين فيها يكون لها دور كبير في أنها تكون بدايات الموهبة لأي موهبة. يعني المنزل يكون البداية لأي موهبة، لأي شغف، لأي يعني تحبين تمارسينه في المستقبل. أيضا خواتي، يعني ما شاء الله تبارك الله، وأخواني للأمانة يعني مدحا في أهلي، ولكن بالفعل هم جدا يعني يحبون ويعشقون الكتب والقراءة بشكل، يعني أنا البيئة نفسها حمستني وساعدتني على أني أنا تنمي لدي الحس إعلامي، وأني أنا يعني أرى نفسي إعلامية في المستقبل. الإعلامية السعودية المعروفة هدى الغمدي، يعني ذكرت أنك في البداية بدأت في الإذاعة المدرسية، وكنت فعلا من أوائل المذيعات الشابات اللي ظهروا على شاشة التلفزيون السعودي. خجل الظهور أمام الكاميرا، إزاي تخلصتي منه؟ بلا شك أنه الظهور أمام الكاميرا له رهبة كبيرة، وحتى الإعلاميين الكبار والمذيعين الكبار في جميع أنحاء العالم بما فيهم أوبرا وينفري كانت تقول أني أنا أول 50 ثانية أمام الكاميرا أكون مرعوبة، وبعدين يخف أو يعني يختفي هذا الرعب. لا شك أن الكاميرا لها رهبة، والظهور خاصة على الهواء مباشرة له رهبة، لأنك تتحدثين مباشرة أمام العالم، العالم الآن يشاهدك، فهذه يحملك مسؤولية كبيرة. بالممارسة هو تخلص من الخوف والرهبة أمام الكاميرا لا يأتي إلا بالممارسة. ما أقدر أقول لا والله أنا رايحة أطلع قدام الكاميرا ما رايحة أخاف، وأنا ما عمري طلعت، مستحيل. أنا لكل ما أطلع كل ما التوتر يقل، كل ما الثقة تزيد، كل ما أنا أتخلص من هذه الرهبة. طبعا التخلص يكون بالثقة بالنفس، بالقراءة، بالاطلاع، وأني أنا أكون ملمة بالموضوع اللي أنا رايحة أتكلم فيه وأتحدث فيه. الإعلامية السعودية المعروفة هدى الغمدي، كيف تختارين البرامج التي تظهرين بها على شاشة التلفزيون السعودي، وكيف تقومين بالإعداد لهذه البرامج؟ بالطبع أنه أنا لما أجي أختار أي موضوع ولا أي برنامج يكون على حسب ما يتطلبه البيئة، الوقت أنا رايح أقدم فيه هذا البرنامج. على سبيل المثال الآن حنا نتحدث مثلا، هذا مثال، نتحدث الآن عن القيادة. إذا قيادة المرأة للسيارة وهو حدث جديد بعد ما سمحت فيه حكومتنا الرشيدة بهذا الموضوع، فكان أكيد أنه الحدث اللي يفرض نفسه في هذاك الوقت هو التحدث مثلا عن القيادة. فالمواضيع التي تحدث حوالينا في المجتمع احنا نتأثر فيها كإعلاميين، وهي اللي تحتم علينا وهي اللي تفرض علينا نوعية المواضيع. وكمان الإعلامي لازم يكون يعني زي ما تقولين ذكي، نبيه، شاطر، انه يعرف يجيب المواضيع التي تلامس المجتمع، تلامس المواطن، تلامس المقيم، تلامس المجتمع يعني، والتحديات اللي قاعدة تواجهه نظهرها احنا للإعلام. الإعلامية السعودية المعروفة هدى الغمدي، القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية تدعم المرأة دعما كبيرا، وهناك العديد من الفتيات السعوديات الآن يقدمن في مناصب عليا، وخطة 2030 تسعى إلى تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا. إلى أين وصلت المرأة السعودية الآن؟ لا شك أنه المملكة العربية السعودية منذ البداية تمت بالمرأة السعودية، والمرأة السعودية قفزت قفزاتها إلى قفزات كبيرة، وكان بفضل اهتمام القيادة الرشيدة والقيادة الحكيمة بقيادة الملك سلمان وسمو ولي عهد الأمير محمد بن فهد بن سلمان. فهذا الكلام منذ الزمان، يعني منذ البدايات، والمرأة والبنت السعودية تحظى باهتمام كبير. أيضا سيدات أعمال سعوديات يعني لهم باع طويل وريادة في مجال سيدات الأعمال، ولهم أيضا أعمال خارج المملكة العربية السعودية. صحيح، هذا صحيح، سيدات أعمال وقيادات كبيرة يعني في جميع المجالات. المرأة السعودية تفوقت، أولا كان اهتمامهم بالتعليم، وهذا شيء أساسي وهذا شيء يعني مهم جدا، محو الأمية، يعني كان القيادة لا تفرق بين الولد وبين البنت، الكل يجب أن يحصل على حقه في التعليم، حقه في الصحة، حقه في كل شيء. فبالفعل هي البدايات من المدرسة والمعاهد والجامعات التي أتاحت للمرأة أنها تتعلم وأنها تدخل عدة مجالات. أيضا البعثات خارج المملكة العربية السعودية، الكثير من البعثات والآلاف من الطالبات السعوديات الخريجات الذين تخرجوا من جامعات عالمية ومن جامعات أيضا محلية، يعني في العديد من المجالات. للأمان المرأة السعودية ما شاء الله تفوقت وأصبح اسمها رنان، يعني أصبحت المرأة السعودية تذكر في جميع المحافل الدولية وفي جميع المؤتمرات العالمية وفي جميع الأماكن. الإعلامية السعودية المعروفة هدى الغمدي، بعد أن وصلت ما وصلت إليه من نجاحات وإطلالة متميزة عبر شاشة التلفزيون السعودي، عندما تأتي مذيعة جديدة للالتحاق بالعمل بالتلفزيون السعودي، إيه النصيحة اللي بتقدميها لها، خصوصا أن أنت عندك خبرة كبيرة ولكن ما زلت صغيرة السن تقتربين منهم في السن؟ أول شيء دائما أنا بقول هو التسلح بالعلم والمعرفة والثقافة والتواضع. لا بد أن أي مذيعة أو أي مذيع في بداياته لا بد أن يكون مثقف، يقرأ كثيرا، يعرف الأحداث اللي قاعدة تصير حواليه، وأن يكون متواضعا. للأسف أنا كونني أنا أعمل في مجال إعلامي شاهدت الكثير من المذيعات والمذيعين يعني اللي للأسف شديد يعني مجرد أنه ما ظهر على الشاشة إلا مرة واحدة ولا اسمه إن ذكر في تقرير ولا في مجال معين على طول يتكبر. أبدا الإعلام ما يحتاج لهذول المتكبرين. الشخص اللي المتكبر لا يعطي، الذي يعطي هو الشخص المتواضع. فالإعلام نحن لابد أن نعطي للإعلام، نعطي للمجتمع، نقرأ كثيرا، لا نتكبر. لا يوجد يعني تكبر في مجال وفي جميع المجالات، ولكن أنا أخص بالذكر الإعلام. لماذا؟ لأن الإعلام هو الظهور والشهرة تجعل من الواحد شخص يعني مثلا لو تكبر يفقد بريق ويفقد العطاء ويأخذ على قولتهم مقلب في نفسه أنه أنا مثقف أو أنا أعرف أو ناس تعرفني، وبالتالي أنا أتوقف عن القراءة وأتوقف عن العطاء. لا، هذا شيء يعني سلبي كثير ونقطة سلبية في حياة أي مذيع. لابد أن نتسلح بالعلم، بالقراءة، بالاطلاع، بالمعرفة، بالتعايش مع الآخرين ومعرفة اهتماماتهم، آلامهم، معاناتهم. عشان أنا كإعلامية لي صوت، أنا أوصل صوتي، أوصل يعني صوتهم من خلالي للمجتمع وللآخرين. الإعلامية السعودية المعروفة هدى الغمدي، صاحبة الإطلالة المتميزة عبر شاشة القنوات السعودية والإطلالة المتميزة أيضا عبر موجات إذاعة صوت العرب، بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء السري. الله يعطيك العافية أستاذة غاد، أنا اللي أشكرك وأشكر إذاعة صوت العرب وأشكرك جزيل الشكر. أنت من نتعلم منك، أنت أستاذة وأنت قامة إعلامية كبيرة، والله يعطيك العافية ولنا لقاءات كثيرة بإذن الله. تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. تصدق ولا أحلف لك، عجزت بلساني أوصف لك. نعيم الحب في وصلك وإنت كريم من أصلك. وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي. وشوف قلبي على يدي وهو أغلى ما عندي. وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني. على الأوجاع جديدة وجنة عدت في دنيا غير دنيا جديدة وجنة عدت في حب وحنان لقاه أمان بحب وحنان لقاه أمان يا أحلى ما نظر إنسان تبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني أقول لك أنت حب القلب وكلمة حب قليل عليك قليل عليك قليل يقولها من حب وأنت قلوبنا في إيديك في إيديك أقول لك أنت حب القلب وكلمة حب قليل عليك قليل عليك قليل يقولها من حب وانت قلوبنا في ايديك في ايديك تصورها بهمساتك وتساعدها بلفتاتك تصورها بهمساتك وتساعدها بلفتاتك وتبغى زيادة في حبك أجيب لك قلبي تاني زلنا نتابع نجاحات المرأة العربية في كل مكان. معنا ومعكم الآن نموذج لمرأة عربية ناجحة هي الناقدة التونسية المعروفة دكتورة إنصاف بوهيبة. دكتورة إنصاف سعداء بوجودك معنا في أسرتي العربية. أنا بحيي المستمعين المصريين أنا بحبهم جدا لأن أنا أصلا جوزي مصري يعني أنا طبعا فنان معروف طبعا ربنا يخليك فهي جزء يعني من حياتي وبتعتبر بلدي التانية مصر يعني. سعداء وجودنا معاكي وعايزين نتعرف منك عن نجاحات المرأة التونسية إلى أين وصلت الآن؟ تونس المرأة التونسية على صعيد العالم العربي تقدمت جدا بفضل قوانين يعني إحنا ما بنتكلم عن المرأة وتطورها ما نقدرش نتكلم عنه إلا من غير القوانين اللي هي اللي بتحمي الحقوق يعني وتوضح الصورة وتخلي يعني الإنسان في المجتمع والمرأة بتعرف يعني إيه اللي ليها وإيه اللي عليها فجاء القانون بيحميها قدام الأسرة وقدام المجتمع وده مهم جدا طبعا تونس أكثر بلد في العالم العربي متطور إحنا نتمنى يعني أن العدوى دي تحصل في العالم العربي كامل في المغرب تقدم كبير في حاجات كتيرة لأنه المرأة نصف المجتمع ومن غيرها ما فيش أي تقدم هيحصل هل المرأة التونسية الآن أصبحت تنافس الرجل على المناصب القيادية استطاعت أن تصل إلى المناصب بالقيادية يعني كمديرة وهل بيتقبلها الرجل التونسي كمديرة له؟ يعني في ده بصراحة هي ميزة انه ما فيش عائق ان المرأة تكون ماسكة مراكز قرار والمجتمع متقبل جدا والراجل التونسي متقبل فكرة انه تكون سيدة رئيسة عليه يعني ما فيش فرق بين من الراجل والست وحتى على مستوى المادي ما فيش تفرقة بين الراجل والست في المهية وفي الفلوس في نفس المناصب بحيث انه في أوروبا لسه في المشكلة دي إن الست في نفس المنصب ما تكونش لها نفس الفلوس ونفس الماهية في آخر الشهر زي الراجل. النقيدة التونسية المعروفة دكتورة إنصاف بوهيبة، التكامل بين الرجل والمرأة في العمل وأيضا في الأسرة، هل يتقبل الرجل أن تعمل المرأة في وظيفة قيادية وهو رجل والأسرة لها احتياجات؟ يعني هل بتستطيع الموازنة بين احتياجات الأسرة واحتياجات هذه الوظيفة؟ هي طبعا معادلة صعبة، يعني الست بتبقى تعبانة جدا لأن لازم توفق. يعني الناس بتفتكر أن المرأة لما تكون في مناصب قرار بتنسى أنها أم وبتنسى أنها زوجة، ده مش صحيح، وده على فكرة بينطبق كله على السيدات يعني في العالم العربي حتى في مصر كمان، أنها بتبقى في المعادلة الصعبة دي وتبقى عايزة تحققها. معظم الرجالة في تونس متفهمين لده ومساندين لده، وفعلا لما بتلاقي ست ناجحة في حياتها في ده ومستريحة رغم التعب والإرهاق بتلاقي ده جاي من دعم جوزها. طبعا بتلاقي أقلية إنه ما تلاقيش الست دعم، أحيانا يعني بتبقى في معجزة إنها تقدر تقاوم كل ده، وأحيانا طبعا بتستسلم لأنه الوضع صعب. بس معظم الرجالة بيوقفوا، وهو ما فيش سر، لو ما فيش المنظومة دي مش هتزبط لو الراجل مش مقدر كل الجهود اللي تعملها الست. الناقدة التونسية المعروفة دكتورة إنصاف بوهيبة، البيت الكبير أو بيت العائلة أو بيت الجدة، هل مازال موجود داخل المجتمع التونسي؟ جدا. أنا يعني بتسأل في العالم العربي، طب المرأة أصبحت قوية، الرجل ما بقوش لوجود، الرجل ما لقوش كلمة، الأب، كل ده مش صحيح. إعطاء المرأة حقوقها بالعكس، كل ما انت اديت المرأة حقوقها كل ما حسستها بالمسؤولية، وهي لا تعامل كالقاصر، فتبقى هي كل شيء بتأخذ ومأخذ الجد وتتعامل بجد، وده ما يغيرش المنظومة المجتمعية اللي هي فيها الاحترام لكل واحد في مكانه، لبيت العيلة وبيت الأب، ما بيغيرش. لأن دي تجتمعوا فيه أحيانا في يعني في المناسبات وفي يوم الجمعة، يمكن في تقاليد من التقاليد الموجودة في الدول العربية أن تجتمع العائلة بأكملها يوم الجمعة في بيت الجد أو الجدة. عندنا إحنا الويكند بتاعنا معلش يوم الحد مش يوم الجمعة، بس يعني لو آخر الأسبوع، بس كتير أغلب الأحيان يعني في أوقات طبعا ده ما يزبطش لارتباطات، لكن على الأقل مرة في الأسبوعين بتلاقي العيلة بتتلم، ما كانش كلها جزء منها. لا طبعا في الأعياد المناسبات يعني الترابيزة في رمضان العيلة تكاد كل يوم تجتمع في بيت كل واحد، يعني 30 يوم بتجتمع إما في البيت الكبير الجد الكبير أو يوم عند ده أو يوم عند ده. رمضان ده بالنسبة لنا عائلي جدا جدا مثلا يعني. والأعياد الناقدة التونسية المعروفة دكتورة إنصاف بوهيبة، يعني لو سألت حضرتك عن السينما التونسية وأنت ناقدة فنية متابعة لكل الأعمال العربية ليس فقط في تونس ولكن في الدول العربية بأكملها، هل نجحت السينما في التعبير بالفعل عن قضايا المرأة أم ما زلنا نحتاج إلى المزيد من إلقاء الضوء على هذه القضايا؟ هي في جزء من نجحت، ده هي محتاجة كمان إنها تجدد نفسها. يعني النجاح مش معنى إن احنا نقف في مكان معين، قضايا المرأة متعددة وكثيرة وزواياها كثيرة، طريقة طرحها مختلفة، هي بس محتاجة تجديد. دي لكن في جيل جديد يتطرق لقضايا كتير، والفيلم الناجح أو الفيلم التسجيلي أو الفيلم الفيكشن الناجح هو اللي بيطرح تساؤلات وبيعمل يعني حوارات بين الناس بين معارض وموافق. ده بيعبر عن نجاح فيلم لأنه بيطرح المشكلة للمجتمع ويخليه يتكلم فيها. دكتورة إنصاف بوهيبة، يعني تعودنا أن فيلم المرأة يتم التقديم له من امرأة، المخرجة امرأة، البطلة امرأة، كاتبة السيناريو امرأة، لكن هل بتتفقي معي أن في بعض الأحيان تناول الرجل لقضايا المرأة يعني يجعل المجتمع يرى النصف الآخر أو يرى المرأة بعيون الرجل؟ أنا طبعا يعني بحب أنه من أنصار أنه الرجل يتطرق لقضايا المرأة. في رجالة بيفضلوا بيتكلموا بفكرتهم الرجولية، بس احنا ما نقدرش نعاتبهم، لا ده هم حاولوا وهم قدموا نظرتهم، يعني مش ممكن يغيروا من نفسهم دي نظرتهم. لكن في مخرجين بيعملوا أفلام فعلا بتوصل للمرأة، تحس إن كأنها المرأة تكلمت على نفسها، ودي فكرة الفنان. الفنان يعني لما بيوصل بيصور لوحة بيصورها بإحساس صادق وجميل. في مخرجين رجالة كتير، يعني أنا آخر فيلم شفت فيلم بركة، فيلم مغربي، مخرجه يعني مغربي، مش معقول الفيلم ده مكتوب بإحساس يعني مرهف ودراية بالنساء. ولما اتكلمت معاه قال لي أنا طبعا عشت عالمي، أمي وكل الناس اللي حواليا سيدات، فقعدت أنا وأنا صغير ببص للعالم ده بدقة، وفعلا يعني بتحس إنه له دراية عميقة بعالم المرأة. الناقدة التونسية المعروفة الدكتورة إنصاف بوهيبة، يعني سعيدة جدا بهذا الحوار المثمر معك، وشكرا جزيلا لك على إطلالاتك المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب. أنا بشكرك جدا، وبحيي كل سيدة مصرية بتعمل وبتربي عيال وبتشتغل برا، وبقول لها بكل فئات المجتمع وطبقاتها، وبقول لها ربنا يعينك وانت قوية. هو وهي، هي وهو، هو هي، هو هي، هو هي. الإخوة والأصدقاء، شكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. كنت معكم من أمام الميكروفون غادة كمال. الأولى هي ده الإتيكيت، وهذه رقة حياة الزميلة رحاب عمر من الهندسة الإذاعية. مش طبيعية، هو أقوى من هي، هي أذكى من هو، هو أعظم من هي، هي أجمل من هو. ما تنكرش إن الطاووس أجمل من الطاووسة، ناقص تقولي إن العريس أحسن من العروسة. رايح القهوة، رايح الماما، رايح ندوة، بتحبني؟ أيوة يا ننوسة. طب قد إيه؟ قد البسبوسة. ما تحبنيش بالشكل ده، ما بحبكيش بالشكل ده، أهو قال لي